الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الدائمة والدائمة أجمعين. اللهم اغفر المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. كان الكلام في حكم الأراضي المفتوحة عنبة وهل الأرض تقسم بين المقاتلين كما أن بقية الأموال تقسم أم تستثنى الأرض وأن الأرض المفتوحة عن وطن وقف على عامة المسلمين لا تباع ولا توهب ولا تشترى ولا آخره. طبعا نحن الآن نذكر كلمة الأرض المفتوحة عن وطن بعنوان عام، ولكن سيأتي في آخر البحث إشارة إلى أن المراد من الأرض مفتوحة عن وطن العامرة حين الفتح، و اما اذا لم تكن عامرة فلا. و ثم في العامرة، العامرة بالأصالة او العامرة بالتبع. العامرة بالأصالة غابات، مثلا هل الغابات ايضا بناء على ذلك ملك للمسلمين ام خصوص العامرة شخصا هذه ملك لعامة المسلمين. ذكرنا الى هذا الحد اقوال و قلنا المسألة محل خلاف بين السنة من القديم و بين الصحابة اصولا. من الصحابة امثال بلال و زبير و غيره كانوا يرون ان الارض تغمس، قرب لها قيمة اذا كانت عامر بستان حديقة ما شابه ذلك اراضي زراعية لها قيمة مالية، فتوزع بين المقاتلين بعد اخراج الخمس، تخمس و بعد التخمیس توزع و تقسم على نفس السهام. هذا ما عليه جمله من الصحابه. و نقل عن جمله من الصحابه منهم امير المؤمنين صلى الله عليه و وافق عليه مثلا عمر انه تبقى موقوفه في عيد المسلمين، لا تباع ولا تشترى و تستاجر، تجعل بيد الفلاحين، فما كان من خراج منها من محاصيلها من الزرع من التمر من النخيل من الأشجار يصرف في شؤون المسلمين. وهذا هو القدر المتيقن من عنوان بيت المال في زمن عمر. فلما في الرواية المقول كان يأتيه الخراج فيقسمه على رؤوس المسلمين، هذا المعنى. وسابقا هم الآن كتاب موجود هنا، سابقا هم في كتاب فتوح البلدان وفي غيره مفصلا تعرض العام لكيفية تقسيم الأموال في زمن عمر، وشرحنا أن عمر هو أول من جعل الأرزاق مختلفة، امتياز طبقاتي بصلاحه، هو أول من صنع، فجعل مثلا لأزواج النبي 10، لخصوص حفصة وعائشة 12,000 درهم، 10,000 درهم لكل نساء النبي به استثناء عائشة و حفص لهما 12,000 درهم، و جعل لمن شهد بدر 5,000 درهم و هلو مجرا، و جعل للأولاد تقریبا النصف 3,000 درهم الا للحسن و الحسین صلی الله علیهما، فجعل لهما 5,000 كسهم ابیهما. فهناك السهام و الاموال التي كانت توزع في زمانه به تفاصيلها مذكورتون لولا خوف الاطال كنت اقرا من الكتاب لا حاجت. الان خب در هر جا که می آوردن، بعدم کوفه خراج داشت دیگه اونجا می دادن. و کذلک امیر المؤمنین سلام الله علیه، لکن فی ما بعد لما ولی عثمان اعطى الاکثریه لبنی امیه، منو لا لا امیر المؤمنین ساوا بینهم، آید مشکلی حل اصل مشکل ان امیر المؤمنین بوده بلا اشکا ساوا بینهم بین سیدهم و فقیرهم و غنیهم و کبیرهم و من حضر بدرن و من لم يحضر بدرن الکل شئ واحد. خلاص حملا احنا عمريين الان، لو قاضي مجتهد تخلي قاضي هو والكاتب سوى ياخذ راسه ليحضر. على اين هذا احتمالا ليس من بيت المال بذاك المعنى، لعله اموال خاصة للدولة، على من الانفال هذا اكثر شيء من معاد من النفس من مال. على كيف ما كان فلا اشكال ان علي انسان هذا لم يكن بإزاء العمل، مو أن الشخص يعمل، هذا اللي أنتم تقولون بإزاء العمل، خب هذا يعمل رئيس، هذا يعمل خادم مثلا، فرق بينهم. ما كان يعطيها أمير المؤمنين بعنوان الشخص يعمل أم لا، حتى لو كان ثريا، حتى عمر با عنوان رؤوس المسلمین، مثل ما کان مثلا فی البدایه یقولون مثلا فلوس النفس توزع علی الناس هكذا، مثلا يحسبون عدد المسلمين فما يأتي من الخراج يقسم عليهم. امير المؤمنين جعله سبعة اسباع بالاصطلاح، مثل ما يسمى في العراق بالمختار، فكل واحد سبع، يعني قسم الكوفة على سبع، فكل شخص مسؤول عن سبعه، فيعطي قائمة لأمير المؤمنين، عندنا من الأطفال كذا، من الصغار كذا، من النساء كذا، من العبيد كذا، هذا يعطى لهم لا بعنوان العمل، يعطى لهم بما جعل الله للمسلمين، مال معين يعطى لهم، بيت المال هكذا كان معنا. طبعا الأرزاق من بيت المال، طبعا الأرزاق تختلف من شخص إلى شخص. فتارة الكلام هذا كلام أمير المؤمنين ثم كلام الأمم، ليس الإمام إلا عامل بالكتاب العادل بالسبيه القاسم بالسبيه. هذه كانت مشكلة عمر، قسم هكذا على أساس المهاجرين لا على أساس العمل، لا يعمل، ولو بعضهم يقال أن سعد بن أبي وقاص لما مات كان من تركته ماذا كذا كذا ألف مليون، يعني يحسب تركته مليون، كان له من الذهب ما يقطع بالفؤوس بالفاس. و سعد بن أبي وقاص أيضا كذلك، مو بس عبد الرحمن، سعد ما كان مفيد والد عمر سعد بن أبي، مع ذلك في القسم كلهم يأخذون، حتى الزهر يأخذ، لأن هذا المال للمسلمين، مو أن هذا المال للعامل أو للمحارب، لا، الطفل لم يأخذ إلا أن يبلغ، بعد البلوغ حصته تصير أكثر. فجعل عمر الترتيب هذا، لا رأس له أخذ، نساء النبي لا تعمل شيء، لا رأس له بالعمل، مو تتصور. هكذا كان يقسم خراج المسلمين وبيت المال المسلمين بهذه الصورة. طبعا عثمان لما جاء قدم بني أمية وأعطاهم أعطيات كثيرة، وحذف سهم نساء النبي خصوصا عائشة وحفصة اللي فعلت ما فعلت في حقه. وأما أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لما أجي فسوى بين الكون نساء الرجال، لأن هذا مو سهم الإب حتى يختلف، فقد الصغار يختلفون عن الكبار، إلا البقية سهمهم واحد، فكل شخص من المسلمين مسجل اسمه، لكن التسجيل كان بهذه الصورة، مثلا فلان مسؤول عن عشيرتي فيعطي قائمة لأمير المؤمنين عشيرتي كذا، فلما يأتي الخراج يقول له حسب أفراد العشيرة شيل مثلا من هذا بيت المال. بحث كلام در أمير ما هست، اون از قديم هم بوده، حالا اون باید بحث دیگری، خود فقه اهل سنت هم اختلاف دارن، بحث خاصی داره خود عبید و امام. انا این که ما کان اذا کان مسلما حکم و حکم المسلمین، اذا لم يكن مسلما کان، انا این که ما کان ليس غرضي الان الدخول في هذا البحث، الان نكتفي بحث خیبر نشوف فنحل هذه المشكلة. بالنسبة الى الرأي الاول اجمالا انه تقسم، و هذا الرأي يظهر من جملة من علمائنا أيضا، ظاهرا الشيخ في الخلاف ارتعى هذا الرأي تقسم، لا يقول هذا الرأي. الرأي الثاني أنه توقف، يعني بعبارة أخرى بمجرد أن حصلت الغلبة للمسلمين على هذه الأراضي تكون ملكا لعامة المسلمين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أنها أصولا أمرها بيد الحاكم، أراد أن يخمس يقسم، أراد أن يجعلها لعامة المسلمين يجعلها لعامة المسلمين، هذا الرأي الثالث في المسألة. الرأي الرابع في المسألة أنها، فبناء على الرأي الثالث الإمام والحاكم مخير بين أمرين، إما التخصيص وإما الوقف، وقف بهذا المعنى يعني تبقى في ملك المسلمين ولا تباع ولا تشتري. الرأي الرابع أن أمرها بيد الإمام يصنع فيها ما شاء، أهم من هذين الأمرين، يمكن أن يبقي مثلا الأرض على أيدي الأشخاص ويجعلها ملكا لهم. إلى الآن الرأيين كان فقط أحد الأمرين، إما تقسيم وإما الوقف على المسلمين. الرابع الفرق بين الرابع والثالث، الثالث أمرها إلى الإمام بين أمرين فقط، إما يوقفها وإما يقسمها. الرأي الرابع أمره إلى الإمام مطلقا، إما يوقفها إما يخمسها إما يبيعها إما يجعلها في يد المشركين كفار نفسهم، نفس المشركين ونفس الكفار يبغون على الأرض، وإما يملكهم يقول ملك لكم، نفض أخذ منطقة آمرة جدا إن شاء الله هاي الدول الأوروبية اللي آمرة، فيقول ملك لكم، لأن الرأي الثالث يقول أمرها إلى الإمام بين أمرين، يقسم بين المقاتلين أو يوقف على المسلمين أحد الأمرين. أما الرأي الرابع يقول مطلقا أمره إلى الإمام، يصنع فيها ما يشاء، بل بإمكان الإمام أن يجعلها ملكا لنفس المشركين والكفار. تصورت المثل؟ أخذ الإمام دولة منطقة بالعنوة الغلبة، نفرض منطقة زراعية كبيرة، يمكن للإمام يقول أرضكم لكم كما كانت سابقا ملكا لكم، يعني أصولا الأرض لا تدخل في الغنيمة. إمام المسلمين النبي الأكرم والأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين هم الذين يرون الرأي المناسب، ويمكن أن يجعلوا بيد المشركين يأخذون مصالح، يمكن أن يبيعوا من المشركين، يعني يقول للمشركين نحن بعد أن غلبنا على هذا المكان أعطوا لنا مقابل الأرض هذا الشيء، مقابل الأرض هم مليار تومان والحدائق والبساط والأراضي الزراعية كلها لكم. يمكن أن يبيع عليهم ثم يجعل هذا الشيء الذي باع عليهم يقسمه بين المسلمين في مصالح المسلمين. هذه آراء وأقوال أربعة، لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة بناء على أن الآية نزلت في خيبر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى، نحن قلنا خلاصة المطلب ليس من البعيد أن يكون المراد بهذا التعبير السداسي فلله وللرسول إشارة إلى أن أمرها راجع إلى الحاكم الإسلامي والذي في ذاك الزمان رسول الله وفيما بعدم الأئمة المعصومون معينا وفيما بعد هم في زمن غيبتهم أو عدم الوصول إليهم كما في زمن الإمام الصادق الإمام الرضا مثلا، ومو كل شيء يصل إلى الإمام، في زمان عدم الوصول إليهم جعلوا هذا الأمر للفقهاء فيرجع إلى الفقهاء. بس مع تشكيل الدولة كما هو الظاهر أو مطلقا على كلام نذكر في لعله في آخر الله، وكيف ما كان فبناء على هذا أصلا لله وللرسول في قبال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كأنما أصلا هذا تعبير اجتماعي آنذاك، يعني هذه الأمور إذا أردنا أن نعمل بإطلاق الآية مطلقا يخمس يقسم يجعلها للمسلمين يوقفها على المسلمين يبيعها من نفس الكفار والمشركين، كل ذلك باختياري لو كنا نحن وظهر المبارك، أصلا يجعلها لتأليف قلوبهم يجعلها نفس الكفار، يقول آمنوا ولكم أسلموا ولكم أراضيكم وحيوانكم وكل شيء، ولم يؤمنوا لكن بعدا أخذها عنوة لبعض الجهات، بعدا أخذها بالقهر والغلبة والقتال لبعض الجهات، يجعل خصوص الأب باختيارهم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. كان كلامنا في هذا المجال بإثبات أحد هذه الوجوه بحسب الله والرباية. نهاية ذكرت مصادر التوزيع على السداسي، الأمر السداسي إنما ذكر هذا، شرحنا ما لك اليوم كنتم موجودين أم لا، شرحنا أنه يمكن أن يقال هذا الأمر السداسي المراد الحاكم بشؤون الحاكم اصطلاحا كما كان لله، لا غير كلمة الله، أصلا لله للرسول قلنا السر في ذلك، قلنا قبل يعني في جاهلية إذا غنموا شيئا في الحروب كان الربع للحاكم بشؤونه وكان يسمى المرباء لعلكم سمعتم، وقلنا قبل غزوة بدر في شهر شعبان غزا بعض المسلمين وحصل غنيمة فبعث خمسة إلى رسول الله، بعد آية الخمس لم تنزل، قال ويقول في كتاب المغازي للواقدي أنه كما كان عندنا المرباء للحاكم بعث إلى رسول الله الخمس، هذا في شعبان في السنة الثانية في شعبان، في شهر رمضان صار قتال بدر قضاوت به هم. سنه یقولون ان رسول الله بالنسبه الى بدر لم یخمس، اخذ کل الغنائم ثم اعطى مقدارا للمقاتلین، لكن انصافا مجموع شواهد تؤید ان رسول الله خمس فی بدر و اصولا آیت الخمس نزلت، یعنی ابتداعا احد المسلمین خمس غنیمته ثم نزلت آیت الخمس. نه تو ذهنش بود ما 25 درصد به حاکم بدیم، 20 درصد رسول الله بدیم، که رسول الله هم حاکم حساب کرد. ثم نزلت آیت نا ابداع، یعنی کما کنا نفع الرب حسن نفع الخمس. اجازه بدید این به ذهن خودش آمده به جای رب خمس بده. بعد آیه آمد، نزلت الآیه، نزلت الآیه لتأیید المطلب، و لیس هذا المطلب کما تصورون من شهوات الحاکم من شهوات رسول الله، قال فعن لله خمس، یعنی هذا حکم الهی لا يقاس بما كان في الجاهليه و في الحكومات البشريه ياخذون الخمس و ربع عش ياخذون حسب شهواته. نزلت الايه المباركه تثبيت هذا الامر، تاملوا، و ان الخمس للحاكم، لكن هذا مما امر الله. فاذا صح هذا التصور يعني الذهنيه الموجوده حول المرباع تحولت الى الخمس. كيف كان المرباع للحاكم و شؤون الحاكم؟ الله سبحانه وتعالى جعل الخمس للحاكم و شؤون الحاكم. فلما يقال مثلا المربى للحاكم كان يقولون المربى للحاكم والقربى واليتم، مثلا من باب مثال، و ما يحتاج اليه الحاكم من الشؤون كان يقولون المربى. نزلت الايه ان الخمس لله، بدأ فيه باسم الله للاشاره الى ان هذا جعل الهي، لا شهوات الرسول مثلا نستجلب الله، لا انيال الرسول مثلا، بل هذا جعل الهی لا يقاس بالحکام لا يقاس بالولا. فلذا قدم فان لله خمسه، لم يقل خمسه لله للرسول، فان لله خمسه بل الرسول، صار التأكيد على تقديم اسم الله سبحانه وتعالى بان هذا جعل الهی. هذا كان في السنة الثانية. نحن في تصورنا هذا المقدار يكفي لثبوت الارتكاز الى انصار في السنة الرابعة على قول، او في السنة السابعة على قول اخر نزلت هذه الآية، آية الفيل، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. هنا هذا تعبير، فنقول مراد فلله وللرسول وهو بعينه مورد الخمس، فيكون المعنى هكذا للحاكم. بعض الآيات انه قال هذا لرسول الله وبعضها لله وللرسول، بعضها قسم هذا التفسير. خب، فلذا نحن فرقنا بين الأنفال التي لله وللرسول وبين الفي التي لله وللرسول ذي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل. شرحنا مفصلا ذاك اليوم ما كنتم موجودين، لأن علماء السنة كثير منهم قالوا مرادف، يعني آيات الأنفال والغنيمة والفي الأولى والفي الثاني، وقلنا لا. فحينئذ نحن فهمنا من الآية المباركة بقرينة آية الخمس اللي نزلت قبل هذه الآية إما بسنتين أو بخمس سنوات. خب خلال هذه الفترة المسلمين لهم غزوات، لهم سريات، وكانوا يخمسون يبعثون الخمس لرسول الله، يعني كان في ذهنهم هذا الخمس لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني للحاكم وشؤونه بعبارة أخرى، مثل زيدون كثير الرماد يعني زيدون جواد. فهذا المصطلح جاء في الخمس، وكان الخمس بدل عن المرباع، بل المرباع كان للحاكم وشؤونه، فصار بهذا الارتكاز الخمس للحاكم وشؤونه. لكن في آية الفي كله جعل للحاكم وشؤونه، مو خمسه. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى. فمعنى ذلك أن الفيء الذي جعله الله من أهل القرى، قلنا الفرق بين الفيء والغنيمة، الغنيمة الأموال التي كانت في العسكر، وهنا مطلق الأموال في الجيش وبيوتهم، في بيوتهم كثير من الأموال، وأراضيهم ونخيلهم وشعيرهم وزراعتهم. ولذا قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، یعنی القریه تو به کاملت کاملتا صارت فیئا، بخلاف الغنیمه. هذا هو الفارق بين الغنیمه وآیت الفیئه. فما کان فیئن به هذا المعنى للحاکم و شؤونه. خب کیف یعنی شیخ قصر الفرابی به تقسیم بین المقاتل حتی خمس ما یقدر الرسول لا لا بعد تخمیم قصر بین المقاتل و بعد تخمیس مرادی این تو خلق یعنی بعد تخمیس تو قصر همه بعد تخمیس کلون بعد تخمیس کلون بعد تخمیس صار فهینه اذن به امکان رسول الله ان یفعل فی خیبر ماشا یعطی للمسلمین یعطی لنفسه بعد ان اخر یقول له الیهود مثلا یقول لليهود ابقوا فی مکانکم و ازرعوا و المال مالی ابقوا و ازرعوا و المال مالکم نه خدا منکم خراج بعیه یمکن ان یبیعه علیهم بنان علی هذا تفسیر یفعل ما یشا یعنی ما یشا به بحث مصالح الامه وقد تكون المصلحة تقتضي أن تبقى موقوفة على المسلمين نفرض منطقة سياحية عالية مثلا بدل أن تكون لشخص أو شخصين تجعل لعامة المسلمين منافعها بالبيت المال كما الآن مسعارة جملة من المناطق تبقى من لا تبلك لا تباع ولا تشترى وتكون منافعها لبيت المال فنقول أصلا نفهم آية الفيه هكذا خلاصته كل ما فتح الله لرسوله من اهل القرى وفي ما بعد الدوله الاسلاميه للحاكم الاسلامي اذا صالح قطعا له حكم اخر يعني اذا اسلموا بشرط او صالح ذاك له حكم لكن اذا اخذ منهم عن وطن الحاكم الاسلامي مسلط على الارض بما انه مسلط على الارض حسب ما يرى من المصلحه الاسلاميه يحكم هذا راي رابع صار واضح نحن كنا في هذا المقام يقال من هذه الأراضي يقال لما أمر رسول الله بقتل بني قريظة وقتل رجالهم وأخذ نساؤهم وذراريهم الأطفال الصغار قبل البلوغ قضية معروفة كان لهم أرض لبني قريظة نظير لم يكن لهم أرض كان لبني قريظة أرض تسمى سديد أنا راجعت إلى معجم البلدان بقية الكتب الجغرافية الآن ما كانت موجودة راجعت الى معجم البلدان لم اجد اسم هذا الاسم سديد لم اجد انا جاء في كتاب المغازي للباغدي كان بجنبهم ارض اسمها سديد تزرع فقسمها بين المسلمين هكذا جاء في و بهذا احتج ابن حزم لان الارض تخمس لان رسول الله خمس ارض بني قريظه قسم طبعا بعد تخميسه قسم ارض بني قريظه بين المقاتلين الا اين سابقا شرحنا الو نحن نقول في الاثناء عن الواقدي كثيرا واقدي معروف عندهم بضعف الحديث يحتاج الى شواهد اكثر الان انا نفسا عندي شبهه يعني ما عندنا بعد شواهد استمراريه مثلا قسم رسول الله افضل علي اخذ منها سهما وكان يقول لي سهم بسليم ما موجود دي لان هذا اذا شيء وزده خب له اثار تبقى تستمر قطع من الأرض حتما لابد أن تكون كبيرة مثلا في 20,000 حتى 20,000 يعني عدد المقاتلين إذا فرضا 2000 مقاتل موجود كل واحد 20 متر 20 متر في المدينة جدا بعيد على عين أنا شخصا في قلبي شيء أصلا الأرض التي كانت في المدينة وتزرع لبني قريظة اسمها سديد وقسمها رسول الله بين المقاتلين غالبا في المدن أراضي كبيرة جدا لا توجد او كبيرة جدا تصلح للزراعة بعد التقسيم و اما اذا قسم كل واحد 20 متر 50 متر خب لخصلح للزراعة لا لشيء آخر على اینکه في مكان هكذا جاء في كتاب المغازي للواقدي مع الشك عندي في صحة موافق و بلا اشكال ارض خيبر كانت كبيرة هذا لا اشكال فيه ماء فيه نخيل فيه شعير و انصافا بالنسبة الى ارض خيبر صدر من رسول الله شيء تجاه الارض هم شرحنا المقدار المسلم قسم الاموال و اما الارض فاقرها بيد اليهود و كان يأخذ منهم نصف المحصول و كان يذهب عبد الله بن رواحه رحمه الله يذهب الى خيبر و يعين طبعا سبقا شرحنا في مناسبة في الزكاة ذهاب هذا الانسان كان في اوائل انعقاد الحرب عندهم قاعده هكذا يعني أوائل ما يتبين أنه بعد صار مثلا تمر اللي يعبر عنه عند الإصرار والإحمرار أوائله أفرضوا في العنب متى ما كان يروح الشخص عندما كان حصره قوره به اصطلاح ايران، لان عندما اوائله قد يقع من عنده، اما لما يصير حصره بعد لازم نفسه. شرحنا مفصلا هذا كان طريقه لاخذ الضرائب آنذاك في الجاهليه، يذهب الشخص من قبل الحكومه فيرى اوائل الامر حصره مثلا قوره، فمثلا يقول هذا البستان يحمل الان فيه من القوره، يفتر في البستان يقول فيه من مثلا حصره 10,000 كيلو، طن كيلو مثلا، طن واحد او طنين او ثلاث، فيسقط الربع او الثلث، يقول قد يصير ضيف، قد اطفال ياكلون، قد حيوان، قد يوقع يقع بنفسه، فيسقط الثلث او الربع. بس هناك كلام ان الخارص، هذا يسمى خارص، كم له ان يسقط، فيسقط الربع او الثلث ثم يسجل على البستان، في هذا البستان 10,000 مثلا كيلو من العنب راح يكون، أو من الزبيب لهم تقدير، هذا من العنب يكون مثلا 10,000 كيلو، من الزبيب يكون 6,000 كيلو باعتبار ذهاب الماء جفافي، فيكتب عليه 6,000 كيلو من الزبيب، ثم ينقص من عنده 2,000 كيلو فيكتب عليه 4,000 كيلو. هذا في أوائل، حتى في الأثناء هو لا يأكل لا يستعمل. ثم لما يصير وقت الزبيب يأتي مرة أخرى وحسب الدفاتر يستلمون الزكاة. هذا كان يسمى الخرس، بالخاء والراء والصاد، خرس عليهم، خرس هذا من أنا كيف ما كان خارس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر عبد الله بن رواحة كما شرحنا مفصلا. الكلام ليس هذا المقدار مسلم، هذا المقدار متفق عليه بين المؤرخين، كلامنا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أرض خيبر لعامة المسلمين، فقد التمر كان يوزع بين المسلمين، أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر مثلا 1,000 نفر، أرض خيبر هم 20,000، لكل نفر به اصطلاح 20 متر ان صح التعبير، نفرض و 20 متر مثلا 20 بالنسبه الى 20,000، يحسبون النسبه نسبه واحد الى 1,000. فلما ياتون بالتمر يعطى التمر حسب ملكيه الاشخاص للارض، عرفت النقطه؟ يعني الارض قسمت بين المقاتلين والمقاتلين عددهم معين، فلان وفلان وفلان، فلما ياتي تمر خیبر يقسم التمر حسب سهامهم في الأرض. بصورة مشاء يا مخصوص؟ نعم مشاء بوده، افراز نشده في زمان رسول، قطعا لا يوجد افرازه. يقال في زمان عمر لما اخرج اليهود من خیبر هو افراز، قال المقاتلين لكل واحد لك مثلا 20 متر من الأرض، افرز 20 متر، بل رعاصا لغير المقاتل لأزواج النبي منهم حفص وعائشة كما أمس قرأنا العبارات. فالكلام الذي الآن بالفعل صوابه في هذا المطلب. أقرأ رواية واحدة، رواية واحدة من روايات أصحابنا، بعد الكلام يحتاج إلى شرح هذه الرواية بأنها مفصلة، أقرأها لبعض الفوائد الموجودة فيه. هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل بمناسبة في كتاب الزكاة، لكن تقريبا مفصلا في كتاب الجهاد بحسب هذه الطبعة الجزء 11، أبواب جهاد العدو، الباب الثاني والسبعون. هذه الرواية بعدة أسانيد موجودة، أقرأ بسند، هذا السند فيه إشكال، على أي الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، أنا أحمد بن محمد بن عيسى الثلاث الجليل، أنا علي بن أحمد بن أشيام لا أعرفه، أن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا. من المحتمل قضية كلمة جميعا يرجع إلى صفوان والبزنطي، يعني هذا السند هكذا يقرأ، أن أحمد بن محمد بن عيسى، أن علي بن أحمد بن أشيام، أشيام والشيما من الشام، شام خال، الرجل إذا له خال يسمى أشيام، المرأة تسمى شيماء في الحوز يقرأ مثلا أشيم على أي ذكره المامغاني احتمالا يكون أشيم، حالا این علی ابن احمد ابن عشی هم هذا صحیح و علی ابن احمد ابن عشی له روایات لا بأس به انصافا رواه الاشعری عن احمد لم یرفی توفی و نعم الاستاذ سابقا کان یوثق او لوقوعی فی کمل زیارات و متراجعه علا این ان علی ابن احمد ابن عشی ان صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر. کلمت احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی اذا کان عطفن علا صفوان فستنتی اشکال مون، یعنی ابن عشی هم فلوسط مون شد، یعنی ابن عشی هم روا ان رجلی صفوان البزنطی. ولكن الظاهر به غیر روایات کثیره حیث ان احمد الاشعری یروی علی البزنطی مباشرتن فیکون سرد ها کذا احمد الاشعری عن ابن عشیم عن صفوان ثم احمد الاشعری عن البزنطی صواب فاحمد لا یروی عن صفوان مباشرتن و انما یروی عن البزنطی. حالا جمیعا ذکرنا له الکوفه، کوفه به اعتبار ارض الخراج کنه و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته به اعتبار ارض. فقال من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده و اخذ منه العشر. هذا کاری سما ارض الصلح به اصطلاح مو اس ارض مو صلح شبیه صلح مما سقی به السماء و الانهار و اصل العشر مکان به رشا فيما عمروه منها ما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره. قبله يعني اعطى لشخص قباله الارض حتى هو يتقبله وكان المسلمين وكان على المتقبلين في حصصهم العوش ونصف العوش وليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة. هذا لا رأس له من احنا بعدين تعرضوا انه لا نتعرض للرواية فيما بعد. وما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى محل الشاهد هنا كل كلامنا هنا كما صنع رسول الله بخيبر قبل سوادها وبياضها. سواد يعني على الأرض المزروعة خصوصا بالنخيل كانت تسمى سواد، بياض على الأرض غير المزروعة يعني أرضها ونخلها. و الناس یعنی فقها العامه یقولون لا تصلح قبالت الارض و النخل. حالا لا نشاهو هنا هذا بحث مستقل فی کتبه با عنوان ان قبالت الارض ربا صار واضح یلزم منه زیاده لا رب دخول. و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله سلم خیبر و قال و علی المتقبلین سبا قبالت الارض العشر و نصف العشر فی حساسه. الله انتهى بعد.